سائق السيارة اللي جاي قدامي شاعل أضواء طريق، ننبه بإشارة ضوئية، الجواب واحد، ننقص من السرعة، الجواب زوج، نشعل حتى أنا أضواء الطريق، الجواب ثلاثة.